يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ووضعوا التاريخ لما كذبا، ذووه حتى أبان لما حسبا، فاستكمل النبي والصديق، كذا علي وكذا الفاروق، ثلاثة الأعوام والستين، وفي ربيع قد قضى يقينا، سنة إحدى عشرة وقبضا، عام ثلاث عشرة التالي الرضا، ولثلاث بعد عشرين عمر، وخمسة بعد ثلاثين غدر، عاد بعثمان كذاك بعلي، في الأربعين ذو الشقاء الأزلي. بهذه الأبيات بدأ المصنف رحمه الله عن الحافظ العراقي يعرض لنا ما ترجم له بقوله: تواريخ الرواة ووفياتهم، وبين أن هذا علم من علوم الحديث، وأنه من العلوم الهامة، وأن غايته هو تصويب وتصحيح ما وقع فيه الكذابون، فإن الكذابين من الرواة يدعون السماع من شيوخ لم يلقوهم بل لم يدركوهم، ولذلك كان الواحد منهم يقول: إنه سمع من فلان وحدثني فلان يقول. فوضع علماء الحديث اخترعوا لهم علم تواريخ الرواة ووفياتهم، فإذا حدث الشخص عن شيخ وغلب على ظنهم أنه لم يسمع منه وأنه يكذب فيما يروي، يسألونه: متى سمعت من الشيخ؟ فإذا حدد تاريخا معينا وسمى سنة محددة نظروا، فإن وجدوا الشيخ عاش إلى تلك السنة صححوا روايته وقبلوها، وإن وجدوه ذكر تواريخ كان الشيخ قد مات قبلها تأكدوا أنه كذاب فيما يدعي. ولذلك المؤلف رحمه الله بين أن هذا أسلوب سلكه عدد من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وغيرهم من جهابذة أهل العلم، كانوا إذا جاء الراوي وادعى أنه يحدث عن فلان يسألونه: متى سمعت منه؟ فربما سمى تاريخا بعد وفاة ذلك الشيخ، فكشفوا أمره وبينوا زيفه ووضحوا أنه يكذب فيما يقول. ولهذا أيضا اهتم العلماء بهذا النوع من التاريخ، واعتبروا معرفة وفاة الراوي نقطة هامة في روايته وفي تاريخه. ولذلك لو تتبعنا كتب الرجال من أولها إلى آخرها، مثلا كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب تاريخ التاريخ لأبي زرعة، وكتاب المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي، وهكذا من بعدهم كالحافظ الخطيب البغدادي، وكذلك من بعدهم الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، إلى غيرهم ممن ألف في الرواة، كلهم يهتمون ويعنون بذكر تاريخ وفاة الراوي، بل إنهم يضيفون إلى ذلك أيضا معرفة تاريخ ولادة الراوي، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه التاريخ الصغير، وهو كتاب مطبوع في مجلد، الغرض منه هو التركيز وبيان تواريخ الوفيات، فلان ابن فلان توفي سنة كذا وفلان توفي سنة كذا. ولهذا الحافظ العراقي في هذا الباب حرص أن يذكر لنا تواريخ الوفيات، وفيات المشاهير، فبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد مر بنا أنه توفي سنة 11 من الهجرة، وأنه في ربيع الأول، وأنه توفي يوم الاثنين، وأنه توفي ضحى يوم الاثنين. كل ذلك بينه رحمه الله، ثم انتقل إلى بيان تاريخ وفاة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة بقية العشرة المبشرون بالجنة. ثم بعد ذلك بدأ بذكر تواريخ الأئمة، أئمة المذاهب، الإمام أبو حنيفة ثم الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد بن حنبل. ثم بعد ذلك بدأ يذكر تواريخ أئمة الحديث كالسفيانين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أصحاب الكتب الستة. والعلماء عنوا بكل الرواة عموما، لكنه رحمه الله اقتصر على هؤلاء لما لهم من أهمية ومن مكانة ومن منزلة في العلم. وكنا قد عرفنا أن عمر رضي الله عنه توفي في آخر يوم من ذي الحجة سنة 23. وقول المزي والذهبي قيل لأربع أو لثلاث بقين من شهر ذي الحجة، فأراد بذلك يعني أن عمر رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لولوة المجوسي بقي يوما أو يومين. فمن قال إنه توفي لثلاث أو أربع بقين قصد بداية الحادثة، ومن قال إنه توفي في آخر يوم قصد وقت خروجه من الدنيا ووقت مفارقة روحه لجسده. قال: وقول المزي والذهبي قيل لأربع أو لثلاث بقين من ذي الحجة، فأراد بذلك لما طعنه أبو لؤلؤة، فإن يعني أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء عند صلاة الصبح لأربع وقيل لثلاث بقين منه. وهذا لا يعد خلاف، فإن من قال لأربع بقين عد الشهر كاملا، ومن قال لثلاث بقين حسب الشهر ناقصا لثلاث بقين منه. وعاش يعني عمر رضي الله عنه ثلاثة أيام بعد ذلك. قال: واتفقوا على أنه دفن في مستهل المحرم، ومعنى مستهل المحرم يعني في أول يوم منه سنة 24 أي من الهجرة، رحمه الله ورضي عنه. وقال الفلاس: الإمام أبو عثمان عمرو بن علي الفلاس هذا أحد شيوخ الإمام البخاري، وله تاريخ في الرواة، ومن ما اهتم به في كتابه معرفة وفيات الرواة. قال: إنه مات يوم السبت غرة المحرم، وقوله محمول على أنه اليوم الذي دفن فيه، رضي الله عنه ورحمه قال سنة 24 أي من الهجرة. ثم قال وتوفي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مقتولا شهيدا سنة 35 في ذي الحجة أيضا، قتل يوم الجمعة 18 منه يعني من شهر ذي الحجة. هذا هو المشهور. قال وادعى ابن ناصر الإجماع على ذلك، ابن ناصر الدين الدمشقي ادعى الإجماع على ذلك، قال وليس بجيد يعني دعواه الإجماع. فقد قيل إنه قتل يوم التروية، فإذا كان يوم التروية يعني في اليوم الثامن، والفرق 10 أيام، فقد قيل إنه قتل يوم التروية لزمان خلت منه. قاله الواقدي أي في كتابه، قال وادعى يعني الواقدي الإجماع عليه عندهم. وقيل يعني أنه قتل رضي الله عنه ورحمه الله لليلتين بقيتا منه، يعني لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة. ولعل المناسب هو هذا، ذلك لأن هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان كانوا قد حضروا الحج وأثاروا الناس على عثمان في الحج، ثم بعد ذلك قدموا المدينة وحاصروا عثمان أياما، حاصروه في داره حتى إنهم منعوه من الخروج إلى الصلاة. ولا شك إن هذا يحتاج إلى أيام، ربما كانت يعني أنسب لمن قال إنها لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة. قال وقال أبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين، أبو عثمان النهدي يعد من كبار التابعين، قدم إلى المدينة والمدينة واجمة، ولما زال الناس ما حالهم؟ قالوا الآن فرغنا من دفن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك لم يحظى بالصحبة، لكنه كان من كبار ومن خيار التابعين. يقول أبو عثمان النهدي قتل يعني عثمان رضي الله تعالى عنه وسط أيام التشريق، يعني في اليوم 12، لأن أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، هذه أيام التشريق، فأوسطها أو وسطها هو اليوم 12، قتل في وسط أيام التشريق. وقيل 12 خلت منه يعني يوم 13، 12 ليلة خلت منه أي من شهر ذي الحجة، قاله الليث بن سعد. وقيل 13 خلت منه، وبه صدر ابن الجوزي كلامه، يعني ابن الجوزي في كتابه التاريخ رجح أن عثمان رضي الله عنه توفي أو ليلة 13، لقوله 13 ليلة يعني ليلة 13، وجعل الباقي مرجوح. قال وبه صدر ابن الجوزي كلامه. وقيل يعني توفي رضي الله عنه في أول سنة 36، والذي قال لأول سنة 36 كأنه أغفل الأيام الباقية من شهر ذي الحجة، والعرب من عادتها أنها إذا كان في العدد كسر تغفله تهمله أو إنها تحتسبه، يعني هذا أسلوب من أساليبهم، والأول أشهر، يعني أول الأقوال التي ساقها وهو لثماني عشرة أو لثماني اليوم الثامن عشر، يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي الحجة، هذا أشهر الأقوال. وأما ما وقع في تاريخ البخاري من أنه رضي الله عنه مات سنة 34، فقد قال أو فقال ابن ناصر هو خطأ من رواته، يعني أخطأ الرواة، ونحن قلنا إن هذا لعله من باب التجوز، أنهم جبروا الكسرة فقالوا سنة 34. وأما قاتله الذي أشرت إليه بقول عاد، يعني جائر ومتعدي وظالم، فاختلف فيه، فقيل هو جملة بن الأيهم، وقيل السودان ابن حمران، وقيل رومان اليماني، وقيل رومان رجل من بني أسد ابن خزيمة، وقيل غير ذلك، أي لم يحدد قاتله. قال واختلف في مبلغ سني، يعني كم سنه يوم أن توفي رضي الله عنه، فقيل 80، وقاله ابن إسحاق، أو قاله ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة، وقيل 86، قاله قتادة ومعاذ بن هشام عن أبيه، وقيل 82، قاله أبو اليقظان. قال وادعى الواقدي اتفاق أهل السير عليه، يعني على أنه 82، وقيل 88، وقيل 90 سنة. قال وتوفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مقتولا شهيدا في شهر رمضان سنة 40، يعني من الهجرة. قال واختلف في أي أيام الشهر أو لياليه قتل، فقال أبو الطفيل والشعبي وزيد بن وهب ضرب 18 ليلة خلت من رمضان، يعني ليلة 18، وقبض في أول ليلة من العشر الأواخر، يعني يوم 20 من الشهر. وقال ابن إسحاق أي صاحب السيرة يوم الجمعة 17 خلت، وفي الحقيقة لا خلاف بين الروايتين، لأن من حسب بالليلة الليلة تتقدم النهار فقال ليلة 18، ومن حسب باليوم واليوم متأخر عن الليلة قال يوم 7 يوم اليوم 17. وقال ابن إسحاق يوم الجمعة 17 خلت منه، وقال ابن حبان ليلة الجمعة 17 ليلة خلت منه، يعني من شهر رمضان. فمات رضي الله عنه غداة يوم الجمعة، يعني صبيحة يوم الجمعة، وبه جزم الذهبي في العبر، أي في كتابه المسمى بالعبر، وقيل ليلة الجمعة 13 ليلة خلت منه. قال وبه صدر ابن عبد البر كلامه، يعني الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب رجح أن تكون الليلة التي توفي فيها ليلة 13، وقيل 11 خلت منه، ومعنى 11 خلت منه يعني ليلة 11، انتهت من شهر رمضان. حكاه ابن عبد البر ايضا، وقيل لاحدى عشرة بقت منه، لاحدى عشرة بقت منه، وهذا قريب من القول الاول والثاني، لاننا اذا احتسبنا ان شهر رمضان ناقص فيكون ليلة 18، وان كان الشهر كاملا فيكون ليلة 19. قال وقيل لاحدى عشرة بقت منه، قاله الفلاس. وقال ابن الجوزي ضرب يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت منه، وقيل ليلة 21، فبقي الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد، قاله ابن أبي شيبة. والظاهر أنه صاحب التاريخ، لأن ابن أبي شيبة له كتابان، كتاب مشهور بالمصنف وكتاب في التاريخ، أو أن ابن أبي شيبة المؤرخ غير ابن أبي شيبة المحدث. وقيل مات يوم الأحد. قال وأما قول ابن زبر قتل ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت منه سنة 39 فوهم، ولم أرى من تابعه عليه، هكذا يقول الحافظ العراقي. وكان الذي قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي أشقى الآخرين، كما في حديث صهيب، وحديث صهيب أشار إليه بقوله وذكر النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أشقى الناس الذي عقر الناقة، يعني أشقى ثمود، كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله إذ انبعث أشقاها. والثاني منهما، يعني الآخر منهما، قال والذي يضربك على هذا، ووضع يده على رأسه حتى يخضب هذه، ومعنى يخضبها يعني يغير لونها بالدم، يعني لحيته. يقول وأشرت إلى ذلك بقول ذو الشقاء الأزلي. ثم قال رحمه الله وطلحة مع الزبير جمعا سنة 36 معا، أي وكذلك توفي طلحة الطلحات رضي الله تعالى عنه، وهكذا الزبير بن العوام رضي الله عنه سنة 36. السنة المشهورة والمسمى بعام الجمل أو بوقعة الجمل، وفيها توفي رضي الله عنهما، حيث كان في جيش الجمل مع عائشة رضي الله تعالى عنها. ذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن بوء له بالخلافة وخرج إلى العراق وجد عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، وهكذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه تقاعس عن أخذ قتلة عثمان، وأنه لم يتتبعهم، ولذلك خرجوا مطالبينه بأن يؤاخذ وأن يقتل قتلة عثمان، بل إن منهم من كان يظن أن علي رضي الله عنه يعني تساهل لكن بعض الناصبة الذين ناصبوا عليا العداء وهم الخوارج كانوا يدعون ويزعمون أن علي رضي الله تعالى عنه تواطأ مع قتلة عثمان وأنه اتفق معهم على أن يقتلوا عثمان وأنه يعني ينصرهم ولذلك خلى سبيلهم ولم يقتلهم. هذه دعواهم. والذي عليه أهل العلم أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله تعالى عنه كان حريصا على الأخذ بدار عثمان وتتبع قتلة عثمان رضي الله عنه، لكن الفتنة ماجت والخلاف داب في كل مكان ولم يستقر الأمر لعلي رضي الله عنه، فإنه بعد أن بايعه الناس في المدينة وكانت المدينة بعيدة عن الشام وعن موطن الفتنة في العراق، فخرج رضي الله عنه إلى العراق يهيئ ويهدئ الفتنة، لكن ما مكن حيث رأى هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم عائشة وطلحة والزبير أن عثمان تأخر عن الأخذ بثار عثمان، أن علي رضي الله عنه تأخر عن الأخذ بثار عثمان، وكان أيضا علي رضي الله عنه قد طلب من معاوية رضي الله عنه أن يبايع، فعلق معاوية بيعته بالأخذ بثار عثمان حتى يأخذ بدار عثمان ويقتل قتلة عثمان. ثم إنه أيضا لم يمهله فخرج مع من خرج عليه، ولذلك ما تمكن علي رضي الله عنه من تحقيق هذا الطلب، وزاد تأخير قتلة عثمان زاد الأمر أو زاد الفتنة وزاد في أوارها، ولذلك رضي الله عنه ما تمكن، فخرج هؤلاء واجتمعوا ومرت واقعتين. الواقعة الأولى كانت موقعة الجمل يوم الجمل، لأن هذه الموقعة كانت عائشة رضي الله عنها فيها وهي راكبة جمل، فأخذ الجمل وعقر وأخذت رضي الله عنها، ثم إن علي رضي الله تعالى عنه بعث بها إلى المدينة، وفي هذه المعركة قتل طلحة والزبير. أما طلحة فقيل إن سهما غربا أصابه، ويقال إن الذي قتله هو مروان بن الحكم. وأما الزبير فقتل أيضا، لكن اختلفوا هل قتل في نفس اليوم أو متتابعين يعني في أيام مختلفة، هذا ما أشار إليه رحمه الله بقوله وطلحة مع الزبير جمعا سنة أو سانة 36 معا يعني قتل. أما أي توفي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام في سنة واحدة وهي سنة 36 في شهر واحد وقيل في يوم واحد، قتل كلاهما في وقعة الجمل، فكان طلحة رضي الله عنه أول قتيل قتل في الوقعة، وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جماد الآخرة، هكذا جزم به الواقدي. قال: هكذا جزم به الواقدي وابن سعد، الواقدي في كتابه المغازي، وابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وخليفة بن خياط في كتابه التاريخ، وهكذا ابن زبر وابن عبد البر وابن الجوزي وآخرون، يعني كلهم على أنه في سنة 36 في جماد الآخرة. قال خليفة يوم الجمعة، وقال ابن سعد وابن زبر وابن الجوزي والجمهور يوم الخميس. وقال اللوذ بن سعد: إن واقعة الجمل كانت في إحدى في جماد الأولى، وكذا قال ابن حبان: إن يوم الجمل لعشر ليال خلون من جماد الأولى. قال: والأول هو المشهور المعروف في تاريخ الجمل أنه في جماد الآخرة، وتناقض فيه كلام ابن عبد البر، فقال ما تقدم نقله عنه في ترجمة طلحة، وقال في ترجمة الزبير جماد الأولى، ووهم في ذلك لأنهما كليهما مات في يوم واحد. قال: وتبعه ابن الصلاح، وخليفة ابن خياط رضي الله عنه ذكر في كتابه التاريخ مسألة اعتمدها العلماء، وهو من الثقات لأنه من شيوخ الإمام البخاري، حيث اشتهر بين الناس، وذلك مما دلسه ولبسه أهل الأهواء، اشتهر بين الناس أن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية لما صار بينهما موقعة صفين، وحيث إن الخلافة لم يحسم، نزل على اتفاق أو اتفق على أن يكون لكل واحد منهم حكم، حكم من جهة علي وحكم من جهة معاوية، وأن الحكم الذي كان من جهة معاوية هو عمرو بن العاص، وأن حكم علي رضي الله عنه كان أبو موسى. فجاءت الروايات تزعم أن الحكمين التقيا، وأن عمرو بن العاص استطاع أن يضحك على أبي موسى الأشعري، حيث أوهمه أنهما كل واحد منهما يخلع صاحبه، وأنهم يتركوا للمسلمين يختاروا خليفة. فقدم عمرو أبا موسى ليعرض رأيه، وأن أبا موسى صعد على المنبر وقال للناس، يعني إنه اتفق وعمر بن العاص على أن ينزع، وأنه ينزع صاحبه كما ينزع خاتمه المشهورة. ثم إن عمر بن العاص رضي الله عنه تعقبه في المنبر وقال: إنه ما دام أبو موسى قد نزع صاحبه فإنه يثبت صاحبه كما يثبت خاتمه. هذه رواية يتداولها أصحاب التاريخ، وهي رواية مكذوبة ورواية موضوعة ورواية ملفقة، وقد حقق ذلك الإمام خليفة بن خياط في كتابه التاريخ، فذكر في حوادث عام 35 أو 36 أن الحكمين اجتمعا، وأنهما تفاوضا ولم ينتهيا على شيء، وهذا هو الصحيح، أنهم كل يعني كان يدلي برأيه ولم تتفق الآراء وانتهت على الخلاف. وأما ما زعموه من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه استطاع أن يؤثر في أبي موسى الأشعري فغير صحيح. ولهذا قال هنا واختلف كلام المزي يعني في كتابه العبر أيضا وفي كتابه التهذيب، والمراد بالتهذيب هنا كتابه المسمى بتهذيب الكمال. واختلف كلام المزي أيضا في التهذيب كابن عبد البر يعني جماد الأولى وجماد الثانية، فقال في طلحة جماد الآخرة وقال في الزبير جماد الأولى. قال وسبب ذلك كلام ابن عبد البر يعني إن المزي اعتمد على ابن عبد البر، وكذلك قول أبي نعيم في تاريخ الصحابة، أبو نعيم له كتاب اسم معرفة الصحابة، في طلحة قتل في رجب، وهذا يعد أيضا يعني من الوهم. وقول سليمان بن حرب قتل في ربيع أو نحوه قولان مرجوحان. قال والذي رمى طلحة يعني بسهم فأصابه، لأن المشهور أن طلحة بن عبيد الله أصابه سهم غرب، ومعنى سهم غرب يعني سهم غير معروف راميه. قال والذي قتل طلحة هو مروان بن الحكم على الصحيح. قال وأما الزبير فقتله عمرو بن جرموز، فقيل قتله يوم الجمل، قاله الواقدي وابن عبد البر وابن الجوزي والمزي. وقال البخاري في التاريخ الكبير قتل في رجب، وكذا قال ابن حبان في أول كلامه، ثم قال إنه قتل في آخر يوم صبيحة الجمل، وهذا يقتضي أنه في 11 من جماد الآخرة، فالله أعلم. وأما مبلغ سنهما فقال ابن حبان والحاكم إنهما كانا ابني 64 سنة، وهو قول الواقدي في طلحة، وقيل فيهما غير ذلك. فقيل كان لطلحة 63 قاله أبو نعيم، وقيل 62 قاله عيسى بن طلحة وهو قول الواقدي، وقيل 60 قاله المدائني وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وقال 75 حكاه ابن عبد البر، وقيل 75 حكاه ابن عبد البر وقال ما أظن ذلك يعني رده، وقيل كان للزبير 67 وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وقيل 66 وقيل 60 وقيل 54 وقيل 75 وقيل 56 في الزبير، وقيل كان للزبير 67 وبه صدر ابن عبد البر كلامه، وقيل 66 وقيل 60 وقيل 54 وقيل 75.